خلاص هي بالونه وابره صغيره كده قامت وضعها كل حاجه. فحس ان ازمه الامه الان مش ازمه ان انا اقول يا ناس شيلوا سيف، ان هي ازمه تربيه اصلا، ان هي ازمه ان مفيش تربيه اصلا. فدخل منزله واغلق على نفسه عده سنوات حتى اتم احياء علوم الدين كمنهج تربوي، يعني كان بيعمل منهج تربوي. عشان كده من العجائب في كتاب احياء علوم الدين انه جاب كل ابواب الدين معانا باب واحد، باب الجهاد. ليه بعض الناس ممكن يتهيأ هو اصلا معقد من قضيه ان من سيجاهد ان لم يكن هناك تربيه، يعني قضيه التربيه. عشان كده ايه ابلغ رد نرد بيه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابلغ رد ترد في تاريخ ال 1400 سنه لما النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم، من رد مين؟ رد حمزه بن عبد المطلب لما راجع وكان لسه كافر، فقالوا له ابا جهل يسب محمد عليه الصلاه والسلام، راح لابو جهل وقال له اتسب محمدا وانا على دينه؟ ولطمه فشج راسه. شجت الراس ديت ولا تسوى حاجه عند ابو جهل، الحاجه اللي شجت قلب ابو جهل وانا على ديني، هو ده الرد العملي، الرد اللي يحرق قلوبهم. اتسبون محمدا عليه الصلاه والسلام ونحن على سنته، ونحن على سنته. يبقى هي دي القضيه، قضيه ان الرد الحقيقي من الامه، الرد اللي يحرق قلوبهم من الامه، ان الرد العملي. احنا عايزين نعتذر للنبي عليه الصلاه والسلام، بس عايزين نعتذر اعتذار عملي، عايزين نعتذر، عايزين المتبرجه تعتذر للنبي بلبس حجاب امهات المؤمنين، عايزين المغموس في المعاصي يعتذر للنبي وبتوبه نصوحه الى الله، عايزين الملتزم او يعني اللي مغرور باللحيه اللي طالعه في وشه واللي مغروره بالقماشه اللي غطت بها وشها وهم لا حظ لهم في الدعوه ولا حظ لهم في التضحيه ولا حظ لهم، ما بيعملوش حاجه عشان ربنا. هو ربنا بيقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، ليه؟ ليه يعني هو ده ايه النعيم اللي في الجنه؟ يعني ان ما فيش لا ثلج ولا شمس، لان الناس دي ماتت في الدنيا في الشمس والزمهرير وهم يعملون من اجل دين الله. كم زمهرير قاموا فيه الليل، كم زمهرير اشتغلوا فيه في الدعوه الى الله، كم شمس حارقه وحر قاتل زي الشيخ وحيد عبد السلام بارك يا ربنا يحفظه ويكثر في الامه من امثاله في افريقيا، اشتغلوا في وسط الحر من اجل الدعوه الى الله. الناس اشتغلت. لما ربنا يقول جنات وبعد كده ومساكن طيبه، هو ايه المساكن يا رب؟ يعني ده الجنات دي فيها مئات الملايين من اصناف النعيم اللي المساكن نوع منه. لا، الناس دي ما كانتش قادره تروح بيوتها في الدنيا من نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. فيعني فكيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم نصره عمليه؟ النبي 13 سنه في مكه بتشتم عليه الصلاه والسلام، حتى صارت الجزيره العربيه من شرقها لغربها لا تعلم واحد اسمه محمد بن عبد الله، انما اسمه مذمم عند الناس من كتر الشعر اللي بيشتم النبي عليه الصلاه والسلام. الرد كان امتى؟ لما بقى فيه رجاله تربط النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه رد. فيعني فهي دي القضيه، قضيه لماذا تجرؤوا احنا السبب. في سبب ثاني يا دكتور حازم، السبب بقى الواقعي من وجهه نظرهم هم، والسبب اللي موجود على ارض الواقع في هذه البلاد، بلاد اوروبا والامريكتين. السبب ده هم طلعوه، ودي اساسا تقارير بيطلعوها بينشروها في وسائل اعلامهم. التقرير جاي من كندا، تقرير جاي من كندا بيقول ان الاسلام بينتشر انتشار مخيف، وكلمه مخيف دي عندهم بالارقام. علشان نعرف المشكله جايه منين، التقرير ده بيقول ان اي امه في العالم محتاجه تنمو بمقدار 2.5% كل سنه، معدل المواليد يبقى 2.5% زياده علشان يحافظوا على هويه، او بمعنى اصح على عقائد واداب واخلاق هذه الامه. كل الدول اللي موجوده، كل دول العالم اللي موجوده في هذه البلدان لم تصل الى هذا الحد. بمعنى ببساطه كده شديده، المواليد اللي عندهم ما تكفيش انها تحافظ على دولهم. معايا؟ فأكبر دولة موجود فيها عدد مواليد هي أمريكا، كام؟ 1.9، مش قادرة تحافظ على هويتها. تليها فرنسا 1.8، في حين أن الدول الإسلامية 8.1، يعني أكبر منها بأربع أضعاف على الأقل، يعني يمكن خمس أضعاف. فإحنا بننمو بكثرة ومعانا هويتنا ومعانا إسلامنا، وهم بيقلوا كعدد مواليد. المشكلة بقى ان مثلا في دول تانية اقل من هذا بكثير. المانيا اسمها دولة العواجيز، وانجلترا 1.6، المانيا 1.3، اسبانيا 1.2، روسيا 25 مليون مسلم، يعني خمس عدد الروس مسلمين. بيقولوا سنة ده بالنسبة لروسيا، بيقولوا بعد سنة 2017 40% من الجيش الروسي هيبقوا